باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع. عن ابن عباس قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر، فقال: أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، أنا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمين أن يستجاب لكم. وعن عبد الله بن عباس قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستر ورأسه معصوب في مرضه الذي مات فيه، فقال: اللهم هل بلغت؟ 3 مرات. إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا يراها العبد الصالح أو ترى له. وعن علي بن أبي طالب قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعا أو ساجدا. في رواية: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن وأنا راكع أو ساجد. هذا الباب أيها الأخوة باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. هذه الأحاديث مما يقدح كذلك في نفس الفقيه أنها تؤيد مذهب الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه في أن المصلي يستعيد في كل ركعة. مذهب جمهور العلماء أن الاستعادة تكون في أول ركعة فقط، إذا بدأ القراءة قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يسر بها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يبدأ بالفاتحة في أول ركعة. أما في باقي الركعات الجمهور يقولون لا يستعيد، لا يستعيد إلا في أول ركعة فقط. الشافعية يقولون لا، يستعيد كل ركعة، كل ركعة يقوم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الفاتحة. ركعة ثانية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزي ونفث ونفث إلى آخر الحديث، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ثم يبدأ بالفاتحة. فهذا مما يستدل به بعض الشافعية أن الاستعادة في كل ركعة لا يتعوذ في أول ركعة فقط. قالوا: لأن الأذكار تكون بعد القرآن، هي ذكر، إذا فرغ من القراءة أصبح هناك فاصل، ركوع سجود فاصل بين القراءة والقراءة، لأن الذكر ليس قراءة. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، ليس قراءة قرآن، هذا ذكر. فلما أصبح الفاصل بين الركوع والسجود، الاعتدال من الركوع والسجود، الجلسة بين السجدتين، كلها أذكار، فأصبح فاصل طويل بين القراءة والقراءة. فقال: إذا قمت الركعة الثانية كذلك قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتبدأ، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وتبدأ. لكن ما تستعيد فقط في أول ركعة، بل تستعيد كل ركعة. ولما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في الركوع والسجود تبين أن القرآن غير الذكر. لما نهى أن نقرأ القرآن في الركوع والسجود يتبين أن القرآن غير الذكر. فلما يتحول المصلي من أذكار التسبيح في السجود يعقبها بعد ذلك التكبير للقيام، فبالتالي ينبغي أن يستعيد. وهذا والله أعلم الأقرب أنه يستعيد كل ركعة، أن المصلي يستعيد كل ركعة، كل ركعة تبدأ بالاستعادة ثم تقرأ الفاتحة وبعد ذلك تقرأ ما تيسر، كل ركعة تستعيد كل ركعة. والله عز وجل يقول: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا قرأت القرآن إيش يعني؟ إذا فرغت من القراءة، ولا إذا أردت أن تقرأ؟ بعض الفسقة الجهال قالوا، من المتصوفة قالوا: إذا قرأت القرآن فاستعذ، قالوا: أمرنا أن نستعيذ بالله بعد القراءة لكي ننفي العجب عن أنفسنا، حتى الإنسان لا يعجب بنفسه، بقرأ القرآن بس ينهي القراءة قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا خطأ، هذا خطأ، لأن فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم هي تماما مثل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا من رؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. متى الواحد بتوضأ؟ بعد الصلاة ولا قبل الصلاة؟ قبل. فمعنى إذا قمتم إلى الصلاة يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة، وليس أنكم إذا فرغتم من الصلاة تتوضؤون. إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ليس المعنى إذا أنهيت القراءة، إذا أردت أن تقرأ. هذا الذي جرى عليه عمل السلف قديما وحديثا، عمل السلف من النبي عليه الصلاة والسلام ومن بعده من الصحابة والتابعين، أنهم يستعيذون قبل القراءة. وكان عليه الصلاة والسلام يستعيذ فيقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وكان يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، هكذا كان يقول، هكذا كان يقول. والشيخ الألباني يقول ولم يثبت أنه قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وحده، يعني ما قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في الاستعاذة في الصلاة، ما قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وحدها، قال طب الآية تقول فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، نقول الآية موضحة بالسنة، السنة ثبت عنه أنه كان يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، هكذا كان يقول. فقل هذه أو تلك، إذا قمت في الصلاة قبل أن تبدأ بالقراءة قل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه كل ركعة، كل ركعة. فهذا مما يستفاد. النبي عليه الصلاة والسلام لما يحدث عنه ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه كشف الستار والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه، كشف الستار، الستر الذي يكون على باب البيت أو باب الدار، الستار التي تكون على باب البيت أو على باب الدار، كشفه عليه الصلاة والسلام لينظر إلى الناس الذين يصلون. ومتى هذا؟ في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، في آخر حياته، بل يقول بعض أهل العلم إن هذه الكلمات من آخر ما تكلم به عليه الصلاة والسلام، من آخر ما تكلم به، لأنه ثبت أنه خرج إلى الناس وصلى بهم قبل ذلك، لكن هذه لما مرض واشتد مرضه ما استطاع أن يخرج إليهم، ما استطاع أن يصلي مع الناس. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يكشف الستار فينظر وإذا الناس يصلون خلف أبي بكر رضي الله عنه، وهذا في يوم الاثنين. هذه الرواية، في رواية أن هذا النبي لما كشف الستار هذا في يوم الاثنين، والناس صفوف خلف أبي بكر، أي ذو صفوفه، الناس صفوف يعني ذو صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر كما مر بنا أن يصلي بالناس، فالنبي رضي أبا بكر لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا كما قال الصحابة، قالوا رضيه لديننا يعني في الصلاة، أفلا نرضاه لدنيانا أي ليكون خليفة لنا. فالناس يصلون خلف أبي بكر والناس مصطفون خلف أبي بكر، فكشف عليه الصلاة والسلام الستر. في الرواية الأخرى ورأسه معصوب، رأسه معصوب يعني مريض في مرضه الذي مات فيه، رأسه عليه الصلاة والسلام معصوب في مرضه الذي مات فيه، كشف الستر فقال عليه الصلاة والسلام أيها الناس، أيها الناس، هذه نداء أيها الناس، لكن أداة النداء حذفت يا أيها الناس، وحذف يا يجوز في النداء كقول ربي استجب دعائي، وحذف يا يجوز في النداء كقولك ربي استجب دعائي، تقول يا ربي استجب دعائي، لكن تقول ربي اغفر، ربي استجب دعائي. فالنبي عليه الصلاة والسلام ينادي أيها الناس، تقدرون يا أيها الناس، أيها الناس، إنه النبي عليه الصلاة والسلام يخاطبه، الناس يصلون خلف أبي بكر، الناس يصلون، قال أيها الناس إنه لم يقم من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، إنه لم يقم من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة. ولذا أيها الإخوة الرؤيا حق، الرؤيا حق، الرؤى في المنامات حق، وفي رؤى من الله في رؤى من الله، والرؤيا هل هي للمؤمن وللمؤمن الكافر؟ المؤمن يرى الرؤيا والكافر يرى رؤيا، لأن في حلم من الشيطان وفي رؤيا من الله، لكن الرؤيا للمؤمن والكافر نعم وقد تتحقق. والفاجر كذلك. بوب الإمام البخاري رحمه الله قال باب رؤيا أهل السجن وأهل الفسق وأهل الكفر، وأورد تحتها قال ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمر. هذان كافران ولا مؤمنان؟ كافران صحيح، هذان كافران. هل تحققت الرؤيا ولا ما تحققت؟ تحققت نعم، هما على الكفر. فرؤيا الكافر قد تتحقق، رؤيا الكافر قد تتحقق، لكن الرؤيا التي هي من مبشرات المؤمن النبوة اللي هي رؤيا المؤمن، سواء رآها هو في المنام أو رؤيته. طب ما معنى أنها من مبشرات النبوة؟ ما معنى أنها من مبشرات النبوة؟ الرؤيا من مبشرات النبوة أي من أعلام النبوة. فإذا كانت النبوة قد انقطع بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم فإن أعلام النبوة لم تنقطع، والنبي عليه الصلاة والسلام يوضح لنا في الحديث قال عليه الصلاة والسلام رؤيا المؤمن جزء، انتبهوا، جزء من 46 جزءا من النبوة. رؤيا المؤمن رؤيا جزء، والحديث في الصحيحين، جزء من 46 جزءا من النبوة، لم يبق من النبوة إلا المبشرات، هذا الذي بقي من النبوة. ولذلك الأنبياء انقطعوا لكن أجزاء النبوة بقي، أجزاء النبوة اللي هي منها اللي من النبوة المبشرات، المبشرات. فجزء من 46 جزء من النبوة، ورد جزء من 70، ورد جزء من 25 جزءا من النبوة. وقع الخلاف، هل النبوة تتجزأ؟ هل النبوة أم أن هذه خصال الأنبياء وصفاتهم؟ خصال الأنبياء وصفاتهم، قالوا هذه خصال الأنبياء وصفات الأنبياء. فثبت عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال من حفظ القرآن فقد حاز النبوة بين جسدي إلا أنه لا يحب إليه. يعني اللي بيحفظ القرآن أصبح نبيا؟ لا، حاز النبوة يعني أوتي علم النبوة. فالوحي لما ينزل عن النبي عليه الصلاة والسلام يطلعه الله على ماذا؟ على غيب المستقبل، صحيح؟ يطلعه الله على غيب المستقبل. والرؤيا ربما ترى رؤيا تخبرك بشيء يحدث بعد سنة، هذا من غيب المستقبل ولا لا؟ إذن هذا من أعلام النبوة ومن دلائل النبوة، ومن كذلك ما حدث للأنبياء عليه السلام قبل ولا لا؟ إذا من خصال النبوة الرؤية الصالحة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كذلك أشياء من الرؤية الصالحة، قال إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة، رواه الترمذي. الهدي الصالح، السمت الصالح، الأدب، الأخلاق، جزء من النبوة. يعني نبي هذا؟ لا، يعني خاصة من خصال الأنبياء عليهم السلام. وبعض الشراح ذكر في قول النبي عليه الصلاة والسلام قال الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. قالوا النبي عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ به من الوحي إيش هو؟ الرؤية الصالحة في النوم أول الوحي. كم الرؤية الصالحة استمرت؟ 6 أشهر. استمرت الرؤية الصالحة في النوم 6 أشهر قبل ما يأتي ينزل جبريل. 6 أشهر الرؤية الصالحة في النوم استمرت 6 أشهر. طب النبي كم سنة أوحي إليه؟ قولوا يا أخوان كم سنة أوحي إليه؟ 23 سنة. طيب 6 أشهر بالنسبة ل23 كم تكون؟ 1/46 صحيح؟ 6 أشهر اللي هي نص سنة، 6 أشهر بالنسبة ل23 بتكون 1/46 صحيح؟ فلذلك قال الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كانت الرؤية الصالحة بالنسبة له في النوم وحي من الله 6 أشهر. فإذا على هذا الاعتبار أنها خاصة من خصال النبوة. والإمام ابن عبد البر رحمه الله قال هناك جزء من 46، جزء من 70، جزء من النبوة. قال رحمه الله: اختلاف الألفاظ، اختلاف الألفاظ في عدد أجزاء الرؤية من النبوة ليس ذلك عندي اختلاف تضاد. يعني لما يقول جزء من 46، جزء من 70، جزء من 25، طب هي جزء من كم؟ قال حسب الناس، حسب الصدق. فبعض الناس رؤياه جزء من 70 جزءا من النبوة، جزء من 25 جزء من النبوة. بعض الناس رؤياه لصدقه جزء من 46 جزء من النبوة. يقول رحمه الله: وهذا بحسب صدق الحديث وأداء الأمانة والدين المدين. فاختلاف الناس في الرؤية بحسب إخلاص النية، بحسب إخلاص نياتهم. وهكذا، فإذا أيها الإخوة، كما أن الأنبياء يتفاضلون فالنبوة كذلك تتفاضل، ومبشرات النبوة تتفاضل. وقال عليه الصلاة والسلام: وأصدقهم رؤيا من هو؟ أصدق الناس رؤيا في المنام، أصدقهم حديثا. أصدق الناس رؤيا، أصدق الناس حديثا. يعني اللي بيصدق حديث في النهار رؤيا صادقة، يعني سيرى رؤى في المنام وتحقق، رؤى تتحقق واقعية. لكن اللي كذاب في النهار بيكمل كذب في الليل، هو نايم، هو كذاب بظل يكذب، فبظل يكمل كذب وهو نايم. حتى قالوا له تاجر، كان واحد بخيل، كان واحد بخيل، قال فرأى في المنام أنه يبيع شيئا، قل له بعشرة، هو له يبيع بعشرة، قال هذاك بتسعة، قال بعشرة بتسعة. المهم استيقظ وقول بعشرة بتسعة، هو بخيل صدق يأخذ دبر، فرد غمض عيني قال له هات تسعة قبلتها منك، يعني لو استيقظ ما لقاش إشي لا تسعة ولا عشرة، قال له هات تسعة قبلتها منك. فالكذاب في النهار يكمل يكذبه بالليل، لكن أصدقهم رؤيا، أصدقهم حديثا. فلذلك كلما كان صدق الحديث كان الرؤيا أصدق، فهي علم من أعلام النبوة. هذا معنى إنه لم يبق من مبشرات النبوة، هذا يعني من مبشرات النبوة الرؤيا الصالحة، من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم، هو يرى الرؤيا أو ترى له. طلعوا يا أخواني إيش وجه الرب؟ اسمع، طلع إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. النبي عليه الصلاة والسلام بقول هذه الجملة، أنهناها الجملة الأولى، لأن الجملة الثانية في نفس الوقت. طب شو وجه الارتباط بين أن نقول إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها مسلم أو ترى له، ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا؟ شو وجه الارتباط بين هاتين الجملتين؟ يقول أهل العلم: هذا إشارة إلى قرب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول الآن الوفاة قد اقتربت ولم يبق من مبشرات النبوة إلا هذه الرؤية الصالحة، مبشرات النبوة، ولم يبق لكم كذلك إلا تقوى الله وإلا هذه الصلاة، فتعلموا أحكامها وأكثروا من السجود والركوع. فلما يقول الرؤية يعني هذا الذي بقي أصلا حل، وأنا أوصيكم الرؤية الصالحة هذا اللي انتهت النبوة، الآن تبقى أجزاء خصال النبوة فأبشركم بها، والأمر الثاني حافظوا على الركوع والسجود، فدلهم على بعض أحكام الركوع والسجود، فقال ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. نعم، الأصل في النهي التحريم، لا يجوز قراءة القرآن في الركوع والسجود، لا يجوز. قل أنا بدي أقرأ الفاتحة، أقرأ آية ساجد، أقرأ آية وأنا راكع، لا يجوز، لا يجوز. لكن يجوز ما ورد على سبيل الدعاء في القرآن أن يقرأ لا من باب التلاوة والتعبد بل من باب الدعاء. فمثلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آية من القرآن ولا لا؟ آية. هل يجوز أن تدعو هذا بالسجود؟ تدعو بالسجود بنية قراءة القرآن ولا بنية الدعاء؟ الدعاء. ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، آية من القرآن، لا في السجود لا تقرأها بنية القراءة لكن من باب الدعاء. مفهوم يا إخواني؟ قل في الدعاء اهدنا الصراط المستقيم، يا رب اهدنا الصراط المستقيم، هذه آية، لكن تقولها بنية الدعاء. فقراءة القرآن في السجود أو الركوع لا يجوز، في الفريضة وفي النافلة نعم، قاعدة شرعية، ما ثبت في الفرض ثبت في النفل، وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. الذي يثبت في النفل في الفرض سواء، والذي يثبت في الفرض في النفل إلا بدليل، يعني إلا ما استثناه الشرع. فكل ما ورد من الأذكار في النافلة والفريضة إلا إذا جاء ذكر خاص قول هذا في الفريضة، لكن هذه قاعدة، هناك مستثنيات. الآن صلى النبي عليه الصلاة والسلام مثلا على الراحلة النافلة، النافلة. طب الآن نقول ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، نقول خص صلاة النافلة على الراحلة وفي السفر خص ذلك النافلة، ولم يصلي على الراحلة الفريضة. فشوف كيف خصص، إذا ما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل، إلا بدليل. مثلا الأصل القيام مع القدرة ثبت في الفرض أنه القيام مع القدرة من أركان الصلاة، يجب أن يصلي قائما، لكن ثبت الدليل أنه يجوز أن يصلي النافلة قاعدة ولا لا؟ ثبت أنه يجوز أن تصلي النافلة قاعدة، وصلاة القاعد على الناس من صلاة القائم. واحد يستطيع أن يقوم لكن تصلي قاعدة ركعتين السنة يجوز، السنة يجوز، وله نصف أجر الصلاة، نصف أجر صلاة القائم. هو أراد أن يصلي قاعدة النافلة، مش الفرض، الفرض إلا إذا لا يستطيع يجوز. أما النافلة لو تصليها قاعد يجوز، لكن له نصف أجر صلاة القائم. فإذا ثبتها، فإذا نويت أن أقرأ القرآن ركعة أو ساجدة في السجود وفي الركوع في الفرض وفي النفل، في الفرض وفي النفل. إذا طب ماذا يقول وهو راكع؟ سيأتي في الباب تفصيل الأدعية في الركوع في السجود، لكن يكثر من قول سبحان الله، سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود، سبحان ربي العظيم وبحمده في الركوع، سبحان ربي العظيم الأعلى وبحمده في السجود، هذا كله ثابت. سبح قدوس رب الملائكة والروح إلى غير ذلك من الأذكار سنتكلم عنها بإذن الله عز وجل. إذن التسبيح قال، أما الركوع ما دام نهيت أن أقرأ القرآن ساجدا راكعا أو ساجدا، إذا ما نفعل أما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا فيه الدعاء. فقمن، إيش يعني قمن؟ قمن يعني حقيق، يعني جدير، جدير أن يستجاب لكم، يعني حق أن يستجاب لكم. السجود دعاء. طب الركوع، لو طول الشيخ في الركوع، لو أطلت في القيام ماذا تقول في الركوع؟ سبحان ربي العظيم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، تدعو الله في الأدعية الواردة. إذا تسبيح تعظيم لله، لكن السجود ماذا نفعل؟ نكثر من الدعاء. إذا أما الركوع فعظموا فيه الرب، نزهوه وقدسوه بما ورد، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، ادعوا بالأدعية الواردة والأدعية كذلك المطلقة. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه.